وترتيب هذه الأمور التي تكون يوم القيامة ترتيبها كالآتي: أولا النفخ في الصور، على الخلاف المعلوم سواء كان نفختين أو ثلاث، المراد النفخ في الصور الذي يعقبه البعث. والنفخ في الصور حقا أولا فزع فصعقة فقيام بعدما رقدوا، يقول شيخ شيوخنا في منظومته، أو النفختين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، سواء كان هذا أو هذا، المهم أن الأول النفخ في الصور. كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، فإذا نفخ في الصور قام الناس من القبور لرب العالمين، فهذا هو البعث والنشور. ثانيا ثم بعد البعث الحشر إلى أرض المحشر، هذا الثالث. ثم رابعا القيام لرب العالمين تبارك وتعالى في أرض المحشر، فيطول عليهم ذلك القيام وفيه تكون الشفاعة العظمى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إكراما له وإنعاما عليه وتفضيلا له على غيره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي المقام المحمود الذي خصه الله به في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود. ثم بعد ذلك العرض، بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وهم قيام لرب العالمين، يأتي العرض في الترتيب. ثم بعد العرض تطاير الصحف، كل ينظر نفسي نفسي، آخذ كتابه بيمينه وآخر بشماله عياذا بالله. ثم إذا جاءت الصحف ووضعت الموازين جاء السؤال والحساب أولا، يسأل العبد ثم توزن أعماله، ثم بعد الوزن يكون العبور على الصراط، فأهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة. هذا هو ترتيب الأعمال الأمور التي تتم منذ البعث من القبور إلى دخول دار البوار أو دار الحبور والسرور، جعل الله وإياكم من أهلها.